الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى سيدنا محمد ومن اهتدى بهداه. هذا فصل جديد بل كتاب جديد، قال فيه الناظم الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، كتاب أحكام الفرائض والوصايا. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، من الفرض بمعنى التقدير. والفرض شرعا اسم نصيب مقدر لمستحقه. والوصايا جمع وصية، من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به. والوصية شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. يقول المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين، معك كتاب يا أستاذ أحمد؟ معك كتاب؟ كتابك الشخصي معك؟ يعني الشيخ طلح؟ لا لا لا لا، كتابك الشخصي. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ ازاي؟ لا ده أنا في الدرس. تفضل. في حاجه؟ ساعتين ثلاثه. تفضل. ماشي، سامحني سامحتك خالص ان شاء الله. عيب. طبعا معروف العفو. ما فيش اي اتصال. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، لما كانت الفرائض نصف العلم كما في الخبر الآتي ذكرها المصنف كغيره في نصف الكتاب، ولما كانت الوصايا متعلقة بالموت بحسب اعتبارها من الثلث وقبولها وردها ناسب أن يضمه مع الفرائض، أن يضمه مع الفرائض هو كتاب الوصايا. وقدم الفرائض عليها باعتبار الاستحقاق، فإن الورثة يستحقون الميراث بالموت، وإن كانت الوصية باعتبار الإعطاء مقدمة على الميراث، كما قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. فكما عودنا يتكلم على مناسبة التصنيف، مناسبة وضع هذا الباب أو هذا الكتاب في هذا الموضع، فيقول أن إنه توسط به بين العبادات والمعاملات في جانب، وبين الأحوال الشخصية والجنايات والمعاملات الدولية في جانب آخر، فوقعت الفرائض وسطا بين هذين، بين المعاملات، بين العبادات والمعاملات وبين الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وحضانة ونفقات وجنايات وعلاقات دولية في جانب آخر، فهي وقعت وسطا. لما كانت الفرائض نصف العلم كما في الخبر الآتي، سيأتي الآن قريبا إن شاء الله أن الفرائض المواريث نصف العلم، ذكرها المصنف كغيره، مصنف يعني به أبا شجاع، ذكرها المصنف كغيره في نصف الكتاب. ولما كانت الوصايا متعلقة بالموت بحسب اعتبارها من الثلث وقبولها وردها، ناسب أن يضمه مع الفرائض. عندكم يضمها؟ ناسب أن يضمها أي الوصايا مع الفرائض. فوضع الفرائض في نصف الكتاب لأنه نصف العلم، والوصايا متعلقة لها علقة بالموت. من أين هذه العلقة؟ قال باعتبار أنها تكون من الثلث، ثلث التركة يعني، فضم الوصايا إلى الفرائض في وسط الكتاب أو في نصف الكتاب. فلماذا قدم الفرائض على الوصايا؟ قال وقدم الفرائض عليها باعتبار الاستحقاق، فإن الورثة يستحقون الميراث بالموت، وإن كانت الوصية باعتبار الإعطاء مقدمة على الميراث كما قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالوصايا هي مقدمة على الميراث أو على الفرائض من جهة الإعطاء، لأن الآية تقول في آية 11 من سورة النساء من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهي من ناحية الإعطاء مقدمة على الميراث، لكن الميراث من ناحية الاستحقاق والمقدم، لأنه بمجرد الموت يستحق المستحقين من دون عمل، بدون عمل من البشر، لأنه حكم إلهي، الميراث حكم إلهي، في حين إن الوصية تكون كما عرفها تصرف مضاف لما بعد الموت، تصرف من المكلف، فليس فيها استحقاق إلهي، وإنما هي تصرف من الموصي لجهة الموصى له. فالذي يتعلق بذلك إما يكون قبل الموت أو بالموت، والذي يكون قبل الموت إما يتعلق بالعين أو بالذهن، الذي يتعلق بالتركة بالموت يعني عند الموت يكون تعلقا بالميت أو بغير الميت. والذي يتعلق بغير الميت إما أن يكون للميت مدخل فيه أو لا، الميت مدخل فيه يعني بسببه، بسبب الميت. ما يتعلق بالتركة بالموت يعني بسبب الموت ويكون متعلقا بالميت هو نوع التجهيل، والذي يتعلق بغير الميت ويكون للميت مدخل فيه أي بسببه هو الوصية، وما كان بغير سببه فهو الإرث. هذه الأشياء المتعلقة بالتركة، إما يعني ننظر في التركة بعد ما يموت الميت فنجد أن هناك متعلقات كانت قد تعلقت بالتركة قبل الموت، ننظر فيما ترك الميت فنجد أن هناك كانت أشياء قد تعلقت بهذه التركة ولكن قبل الموت، إما بعين التركة أو في ذمة الميت، كما لو كان هناك رهن مثلا أو زكاة أو عين مستعارة أو أمانة مثلا دين في الذمة، كل هذه الأشياء كانت موجودة قبل الموت، يعني هو في أثناء حياته وقبل موته لم يذكر، في أثناء حياته وقبل موته لم يكفر كفارات ولم يكفر نذر ولم يخرج النذر، هذه متعلقة بذمته، متعلقة في ذمته. وأما المتعلقة في العين، في عين مرهونة عنده، هو كان مرتهنا وكانت عنده عين مرهونة لحق الراهن، كان عنده عين مستعارة، كان عنده عين هذا الجهاز مثلا، هذا القلم، هذه الحقيبة، هذا الكرسي، كان عنده أمانة، فهذه الحقيقة ليست ملكه لكنها متعلقة بحق الغير. فما يتعلق بالتركة، ننظر في هذا الذي تركه الميت نجد أن هناك أشياء كانت متعلقة فيها بهذه التركة قبل الموت، إما بعين التركة، عين التركة وجدنا فتحنا صندوق الميت وجدنا فيه هذا القلم وهذا القلم لديه ومتعلقة بعين من عين التركة، أو في ذمته كما ترون زكاة ولا دين ولا كفارة ولا، وإما تعلقت بتركة بسبب الموت، بالموت لم يكن قبل الموت بل بالموت، إما أن يكون متعلقا بالميت نفسه أو بغير الميت. الذي يتعلق بالتركة بالموت بخصوص الميت هو مؤن تجهيده، من تغسيله، من تكفينه، من قبره، حمله إلى القبر وما شابه، أو بغير الميت، وقد يكون للميت مدخل فيه هو تسبب فيه بأن وصى فبالموت استحق الموصى له إذا وافق طبعا أن يأخذ، متى يكون بعد الموت بسبب الموت لا قبل الموت، استحق شيئا كان الميت قد تسبب فيه بأن وصى قبل موته بشيء أو ليس له مدخل فيه، ليس له تسبب فيه فهو الإرث. هذه هي الأشياء المتعلقة بالتركة، وأولها من جهة الإخراج، أولها من جهة الاستحقاق هي المتعلقات التي للغير، الديون والأعيان، الأعيان تذهب إلى أصحابها وبعد ذلك الديون، الأعيان تذهب إلى أصحابها ألف، والديون، وهناك خلاف بين الديون التي لله عز وجل والديون التي للبشر، أيها يقدم، خلاف في ديون لله عز وجل وديون للبشر، كما لو كان مدينا مثلا لأحدهم دين، فيها أشياء لله تعالى في الكفارات والنذور والزكوات، ففي خلاف، والراجح أو يعني الأكثرون على أن حقوق الله تعالى هي المقدمة هي الزكاة، لأن الله تعالى لا يأخذ شيئا، وإنما هي لحق الآخرين، حق الفقراء والمساكين. فالزكاة والكفارة والنذر المقدمة على دين العبد، لكن كلها تسمى ديونا، كلها تسمى ديونا، لكن بعضها ديون لله عز وجل. يعني ديون لله يعني للمجتمع، لعامة الناس بأفراد معينين، يعني ليس خاصا بشخص بعيد، أو دين لشخص بعيد، لزيد، دين العمر، دين لفاطمة. هذه يبدأ بها، يبدأ بها، ثم مؤن التجهيز. ثم الوطية، ثم الإثم. والآن تقول من بعد وصية، من بعد هذا التقسيم الذي قسمه الحكيم، الذي قسمه الشارع سبحانه وتعالى، يقول فيه من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال إن التركات تكون بعد الوصية والدين، إذن يبدأ بالوصايا والديون. ولكنه قدم في الآية الوصية على الدين، فحين الدين هو الذي يبدأ به، الدين قبل الوصية، الدين أولا والوصية ثانية، الوصية تالية للدين. بدأ بالوصية اهتماما بها، لأن الديون لها مطالب، الديون لها مطالب، فلا يخشى عليها أن تخرج خوفنا، لا يخشى عليها خشيتنا من عدم إخراج الوصية. الوصايا قد لا يعلم بها أصلا، لكن الدين هناك مطالب به، يأتي المعير ويطلب العين المستعارة، يأتي المودع ويطلب العين المودعة، يأتي المصدق ويطلب الزكاة التي لم يتصدق بها أو لم يخرجها صاحبه، وهكذا. فاهتماما بالوصية، اهتمام بالدين، لأن اهتمام عفوا بالوصية لأن الدين له مطالب، والوصية أقل من ناحية المطالب بها، لأنه لا ربما لا يعلم بمن وصى له. قبل أنا قلت إن بننظر في المال في الأشياء التي تركها بعد ما مات زيد، نظرنا في الصندوق بتاعه، فتحنا الصندوق بتاعه كده، وجدنا شيئا متعلقا بزيد. هذا الشيء له تقسيمتان، تعلق به بهذه الأشياء، الصندوق ده فيه أشياء 1، 2، 3، 4، 10، تعلق به أشياء قبل الموت، تعلق أشياء بالموت. قبل الموت كان عليه دين، قبل الموت كان في عين مستعارة، قلنا مثلنا هو ده كان موجود في الصندوق بقى اللي بتاع زيد لما مات زيد، بس ده مش بتاع زيد، ده دين، ده عين مستعارة، ده كذا، ده كذا، ده قرض. فترك مدينة، ترك تركة فيها وصية، ترك تركة خالصة للورثة، وهكذا. قال والمراد بالفرائض، لأنه كتاب اسمه كتاب أحكام الفرائض والوصايا، ما المقصود بالفرائض في هذه الترجمة، هذا العنوان؟ والمراد بالفرائض مسائل قسمة المواريث، الألف قبل الراء، المراد بالفرائض مسائل قسمة المواريث، فاللي عنده الألف بعد الراء يصححها، الألف قبل الراء، أي التركات، سواء كانت بالفرائض أو بالتعطيل. يبقى معناها الفرائض تنقسم إلى فرائض، الفرائض تنقسم إلى فرائض، الفرائض تنقسم إلى فرائض وتعطيل وعند من يقول بذوي أرحام، ذوي الأرحام. فالفرائض هنا المقصود بها تقسيم التركات. فالفرائض هنا المقصود بها جمع فريضة، وهي الأنصباء المقدرة في الكتاب العزيز. اللي هي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. ستة أنصباء مقدرة في كتاب الله تعالى. هذا المقصود بالفرائض. الفرائض هنا غير الفرائض هنا، فليس من باب قسمة الشيء إلى نفسه، لا، الفرائض هنا اللي هو المقسم غير الفرائض اللي هو القسم، فاسم مقسم بدي أقسام، فالفرائض المقسم غير الفرائض القسم. الفرائض هنا اللي هو عنوان الباب من الكتاب، مقصود بها تقسيم التركة، مسائل حساب تقسيم التركة، تنقسم إلى فرائض وتعصيب وذوي أرحام. عند من يقول بالميراث ذوي الأرحام، لأن فيها خلافا. الفرائض هنا مقصود بها القسم، مقصود بها الأنصباء المقدرة الثابتة في كتاب الله تعالى، وهي ستة. ستة بالإجماع. هناك فرض مختلف فيه وهو ثلث الباقي. هل هو فرض ولا اجتهاد؟ هل هو فرض مقدر ولا اجتهاد؟ المهم دعنا منه الآن. هذه الستة عبارة عن الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. وضعف كل ونصف كل. ضعف الربع يكون نصف، نصف الربع يعني ثمن، ضعف الثلث يعني الثلثات، ونصف الثلث يعني السدس. فهي ستة، ربع ونصف وثمن، ثلث وثلثان وسدس. مرة أخرى يقول: والمراد بالفرائض، يعني في الترجمة، والمراد بالفرائض في هذه في هذا العنوان مسائل قسمة المواريث، مسائل قسمة المواريث أي التركات، سواء كانت بالفرائض، أهو بدأ في الأقسام بقى، سواء كانت بالفرض. طيب عندهم في النسخة القديمة بالفرض، الاثنين جاء مفيش، لأن الفرض جمع وفرائض، يعني ده هو عبر هنا بالجمع، وعندهم عبر بالمفرد. الفرض جمعها فرائض، سواء كانت بالفرائض أو بالفرض أو بالتعصيب. ولذلك بعدها على طول قال: وليس المراد بالفرائض، ها، بالفرائض، وليس المراد بالفرائض الأنصباء. الأنصباء جمع نصيب، يبقى ليس المراد بالفرائض في الترجمة الأنصباء، بل المراد بها مسائل قسمة المواريث. طيب، لكن التعبير بالفرائض ظاهر بالنسبة للمسائل التي فيها فروض ولو مع التعصيب، كالمسألة التي تكون من ثمانية، كزوجة وبنت عم، وبنت وعم، كزوجة وبنت وعم. مرة أخرى، لكن التعبير بالفرائض ممكن يكون، ممكن يكون الميراث بالتعصيب فقط، مات عن ابن وخلاص، يبقى ورث بالتعصيب فقط، مات عن أب ورث بالتعصيب فقط، مات عن عم ورث بالتعصيب فقط، مات عن ابن عم ورث بالتعصيب فقط، وقد يرث بالفرض فقط، وقد يرث بهما، قد يورث بالفرض فقط، وقد يورث بالفرض والتعصيب. طيب، وبنت وعم، ضعي واوا لو سمحت، وبنت وعم. النسخة القديمة انت معك النسخة القديمة؟ طيب، لكن التعبير بالفرائض ظاهر بالنسبة للمسائل التي فيها فروض، ولو مع التعصيب، إما فيها فروض فقط وإما فيها فروض وتعصيب. فروض فقط، مثلا مات عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، الزوج له النصف، أخت الشقيقة لها النصف، أخت الأب لها نصف برضو، أخت الأب لها النصف، هي مات عن زوج أخت شقيقة، أخت الأب وأخت الأم، مات عن أخت الأم، كل دول أصحاب فرائض، كل دول أصحاب فروض. نعم، ها؟ ما لا محجوبة الأخ الإخوة الأم يعجبون بالفرع الوارث أو بالأصل المذكر الوارث، خلاص. المهم يرثون بالفرض فقط، بل وفيها عود. وأعطانا هنا مثال للميراث بالفرض والتعصيب معا. فقال: لكن التعبير بالفرائض ظاهر بالنسبة للمسائل التي فيها فروض ولو مع التعصيب. خليك معي يا عبد الرحمن. وليس المراد بالفرائض الأنصباء ولو مع التعصيب، كالمسألة التي تكون من ثمانية كزوجة وبنت وعم، الزوجة لها مع وجود الفرع الوارث هتحجب من النصف، من الربع إلى الثمن. مات عن زوجة وبنت وعم، الزوجة لها الثمن فرضا والبنت لها النصف فرضا والعم له الباقي تعصيبا. يعني الباقي اللي هو قد ايه؟ اللي هو ثلاثة أثمان. فإما أن تكون المسألة مقاطرة على أصحاب الفروض، كل هؤلاء أصحاب الفروض نصف فرضا والأخت الشقيقة نصف فرضا والأخت الأب السدس فرضا، تكملة السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم اسم فرض نسبي يعني، والأخت لأم لها السدس فرضا، وهنا الثمن فرضا والنصف فرضا والباقي تعصيب. فسواء اقتصرت على الفروض فقط أو كان معها التعصيب فهي ظاهرة في أن تسمية بالفرائض، لكن التعبير بالفرائض ظاهر بالنسبة للمسائل التي فيها فروض ولو مع التعصيب، كالمسألة التي تكون من ثمانية كزوجة وبنت وعم، لا للمسائل التي تكون بالتعصيب فقط، كأن مات عن عشرة إخوة أشقاء أو لأب، المسألة من عشرة فإن المسألة تكون على من عدد رؤوسهم وهو عشرة، الميراث هنا بالتعصيب فقط. فكان مقتضى ذلك أن يقول كتاب الفرائض والتعصيب، ودفع العلماء ذلك بقولهم: وغلبت الفرائض على التعصيب لقوتها وشرفها عليه على الراجح. يعني الراجح أن الفرائض مقدمة على التعصيب، ولذلك لما كتبوا الكتاب قالوا كتاب الفرائض ولم يقولوا كتاب الفرائض والتعصيب، رغم أن هناك مسائل لا يرد فيها إلا بالتعصيب، كأن مات عن أب، كأن مات عن ابن، كأن مات عن عم، كالمثال الذي أعطاه لنا الآن 10 إخوة. ودفع العلماء ذلك بقولهم وغلبت الفرائض على التعصيب لقوتها وشرفها عليه على الراجح، لأن هناك خلافا هل الراجح العصبة أقوى ولا الفرائض أقوى، التعصيب أقوى ولا الفرائض أقوى. الراجح أن الفرائض أقوى، العلة لأن الشارع قدرها، لأن الشارع سبحانه وتعالى قدرها، هي الأنصباء الستة المجمع عليها في كتاب الله العزيز. وقيل يبقى مقابل الراجح تصدره بقيل التي للتضعيف. وقيل التعصيب أشرف، لماذا؟ قال لأن صاحبه إذا انفرد أخذ جميع التركة. وقيل التعصيب أشرف، العلة لأن صاحبه إذا انفرد أخذ جميع التركة. نحن طلبنا من حضراتكم وحضراتكن أن تقرأوا شيئا عن الميراث قبل أن تأتوا، وهنا في بعض الأشياء نأخذها ونسمعها، فمنها أن التعصيب صاحب التعصيب أو المعصب يأخذ يحوز جميع التركة إذا انفرد. المعصب من صفاته أنه إذا انفرد أخذ جميع التركة، وإذا لم ينفرد يأخذ الباقي إن بقي شيء، يأخذ الباقي إن بقي شيء. فهذه من صفات أصحاب التعصيب، أنه إذا انفرد أخذ كل التركة، وإذا لم ينفرد وبقي شيء أخذه، فإن لم يبقى شيء لا شيء للعاصب عند العو، وعند كون التركة عادلة، كون التركة عادلة. لأنك نمسح هذا طبعا. حضرات السادة المحترمون الحاضرون لابد لهم من ورق كراس يكتبون فيه، أما في جزء الكتاب في علم الفرائض ولا في كتاب الفرائض فالأحسن ألا يأتي، الأحسن يعني الذي ليس معه كراس الأحسن يذهب ويشتري كراس من الآن بدلا من أن يجلس معنا رحيما أجل بجزء من الفرائض. التركة من جهة الوارث المعصب صاحب العصوبة إما ينفرد وإما لا، إذا انفرد حاز جميع التركة باستثناء ضع بين قوسين الزوج، الزوج إذا انفرد لا يأخذ جميع التركة بل يأخذ نصيبه. أما إذا لم ينفرد يعني كان معه غيره من أصحاب الفروض، فإما معنى أنه لم ينفرد العاصب لم ينفرد معناه أن معه غير من أصحاب الفروض، فإما أن تكون أن يستوفي أصحاب الفروض الشركة تسمى عادلة، أو تزيد أو يزيد تسمى عائلة، وإما ينقص تسمى ناقصة. فإذا كانت ناقصة أخذ الباقي ولا شيء له إن كانت عادلة أو عائلة. عائلة يعني فيها عود، يعني زادت الاجتهاد، جبنا عجاز الاجتهاد، كما مثلنا قبل قليل، مثلنا بمات عن زوج وأخت شقيقة أو لأب مثلا، دي مسألة عائلة، واجتمع معها عم، اجتمع معهم عم، فالعم عقد لا شيء له، لأن المسألة عائلة، لأن المسألة فيها عولة، إذا عالت المسألة فهي الميراث لعقد. زوج له النصف، أخت الشقيقة أو لأب لها النصف، الأم لها الثلث، والعم له الباقي، ما فيش باقي، ده فيها عولة. ده مثال على اجتماع العاطل مع أصحاب الفروض وقد عالت التركة، فلا شيء له، الحكم لا شيء له. لو أخرجنا من هذه المسألة الأم، يبقى مات عن زوج وأخت شقيقة أو لأب، وعم مات عن زوج وأخت شقيقة، ماتت طبعا يعني، ماتت عن زوج وأخت شقيقة وعم أو ابن عم، أيضا لا شيء للعم، لأن المسألة مستوفاة تسمى عادلة، لأن الزوج له النصف، الأخت الشقيقة أو لأب لها النصف، سواء كان شقيقة أو لأب لها النصف، فالعم لا شيء له لأن المسألة عادلة. استوفى أصحاب الفروض السهام أو زادت فلا شيء له في الحالتين، لكن لو بقي له شيء أخذ الباقي. ماتت عن زوج وأخ لأم أو أخت يعني وعم، الزوج يأخذ النصف، والأخ أو الأخت الأم له السدس أو لها السدس، والعم له الباقي اللي هو الثلث، تسمى ناقصة يأخذ الباقي. قال لكن التعبير، وليس المراد بالفرائض الأنصباء، لكن التعبير بالفرائض ظاهر بالنسبة للمسائل التي فيها فروض ولو مع التعطيل. مقبول أن نفهم أن المسائل التي تسمى بالفرائض هي التي فيها فروض فقط أو فروض مع التعطيل، لكن أن تكون فيها تعطيل فقط، خليك معايا أنا، سيبك من علي، ده علي ده هيضيعك، انظر لي أنا، علي ده هيضيعك، اقعد يعني. لكن المسألة فيها أصحاب عصبات بس، فكيف تسمى فروضا؟ قالوا تغليبا لشرف الفرائض، لأن الفرائض أشرف على الراجح، سبب شرف الفرائض أنها قدرت في كتاب الله تعالى العزيز يا رمضان. وقيل أن التعطيب أشرف، لأن صاحبه إذا انفرد أخذ جميع التركة، إذا انفرد يعني عن أصحاب الفرائض أخذ جميع التركة. هذا تعريف أصحاب العصبات، تعريف أصحاب العصبات أنهم إذا انفردوا يعني عن أصحاب الفروض أخذوا جميع التركة، ويأخذون الباقي يعني إن بقي شيء. نعم، الزوج موجود في كتاب الله ولا مش موجود في كتاب الله؟ الزوج موجود، يبقى من أصحاب الفروض. ها؟ إذا انفرد يعني من الرجال. يعني عندنا مسألة يا شيخ نجمتي، مسألة إذا اجتمع الرجال، إذا اجتمع الرجال كل مسألة ليس فيها إلا رجال، إذا اجتمع الرجال في مسألة أخذ إذا انفرد رجل في مسألة أخذ جميع التلمة إلا الزوج، هذا الاسم إلا الزوج، سواء كان صاحب فرض ولا صاحب رجل، أي رجل صاحب فرض أو عاق، أب إب، أخ لأم، أخ لأب، أخ شقيق، ابن عم، ابن خال، أي رجل انفرد أخذ جميع التركة إلا الزوج، هذا الذي أقصده بها. هو مش من العصبات، هذا كلامك يعني، هو مش من العصبات بالتأكيد، لكن أنا بتكلم على مسألة إذا انفرد رجل ما صاحب فرض أو صاحب تعطيل، على القول بأن أصحاب الأرحام يأخذون، لأن في خلاف بين الفرضيين، هل يأخذ أصحاب الأرحام ولا لا يأخذون؟ القانون المصري على أنهم يأخذون، وهو موجود في مذهبنا أيضا، لكنه على خلاف. إذا انفرد رجل لم يترك الميت أو الميتة إلا رجل، أيا كان الرجل صاحب فرض أو صاحب تعطيل، من ذوي الأرحام ولا مش من ذوي الأرحام، أخذ جميع التركة إلا الزوج، هذا الذي أردته يعني. إذا كان هذا سبب المشكلة نتكلم من ناحية الذكورة، يعني إذا انفرد ذكر حاز جميع التركة إلا الزوج يأخذ فرضه ولا شيء فوق ذلك، النطف فقط. بخلاف الأنثى يا شيخ نجم الدين، إذا انفردت أنثى على مذهبان، مذهب الذي يقول إنه ذوي الأرحام يأخذون، ومذهب يقول لا يأخذون. الذي يقول انهم لا ياخذون وانفردت انثى لا تحوز الا المعتقه فقط، على المذهب الذي يقول ان ذوي الارحام لا يرثون فلا تحوز الا المعتقه فقط، لانها تاخذ بالتعصيب، المعتقه ترث بالتعصيب صاحبه الولاء يعني. طيب نعود، وقيل التعطيب أشرف لأن صاحبه إذا انفرد أخذ جميع التركة، والأصل فيها ضمير يعود على الفرائض بمعنى تقسيم التركة، حساب التركات ومسائل قسمة المواريث، والأصل فيها آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية، الآية مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ الآية، اتلوا الآية، الآية اقرأها منصوبة لأنها مفعول لفعل محذوف والتقدير اقرأ الآية، وهي الآية 11 من سورة النساء، ومعنا ثلاث آيات لا رابع لها في هذا الخصوص، اللي هي الآيات الناسخة النهائية التي عليها العمل، الآية 11 و12 والآية الأخيرة من سورة النساء، وذلك قال كقوله، لأن فيها لأن هناك آيات أخرى، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية، وقوله تعالى لآية 12 ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وأخبار الأصل فيها آيات وأخبار، وأخبار معطوفة على آيات، كخبر ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها يعني على النصوص على الأنصباء المحددة في كتاب الله عز وجل، صاحب النصف، صاحب الثلث، صاحب الربع إلى آخره. إن بقي شيء وكانت المسألة ناقصة وكان هناك صاحب تعصيب يأخذ الباقي، وإلا رد على أصحاب الفروض. إذا لم يكن هناك مع أصحاب الفروض في المسألة الناقصة عاصب يرد على أصحاب الفروض بنسبة ميراثه، يرد تسمى مثال الرد، يرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة أنصبائهم. هذا الحديث في غاية الجمال، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ونرى أنه عليه الصلاة والسلام قد جمع بين رجل وذكر، فلأولى رجل ذكر، فما الحكمة وما العلة؟ قال وفائدة ذكر بين قوسين بعد رجل بين قوسين التوكيد، ودفع ما يتوهم أن المراد بالرجل بين قوسين مقابل الصبي وهو البالغ. لو اقتصر على رجل فقط لربما توهم أن المقصود هو البالغ الذي يقابل الصبي، فجاء بذكر بعد رجل حتى يذهب هذا الوهم الذي ربما يدخل على بعضهم، فأتى بذكر حتى يسوي بين البالغ والغير البالغ. مرة أخرى وفائدة ذكر بعد رجل التوكيد، ودفع ما يتوهم أن المراد بالرجل مقابل الصبي وهو البالغ. بل المراد به ما قابل بل المراد به مقابل الأنثى وهو الذكر. المراد به ضمير في به يعود على إيه؟ يقول دون برجل، ممتاز. بل المراد به أي بالرجل في الحديث الشريف مقابل الأنثى وهو الذكر. فإن قيل لو اقتصر على ذكر بين قوسين من أول الأمر لكفى، فلما ذكر رجل بين قوسين معها أو معه؟ اعتراض وجيه. لو اقتصر مرة أخرى، انتبه لو سمحت، فإن قيل لو اقتصر على ذكر بين قوسين من أول الأمر فما بقي فلأولى ذكر، خلاص ما هو هيعم الصغير والكبير، البالغ وغير البالغ. فإن قيل لو اقتصر على ذكر بين قوسين من أول الأمر لكفى، فلما ذكر رجل بين قوسين معه؟ أجيب على هذا الاعتراض بأن ذكر رجل بين قوسين معه لدفع توهم أنه عام مخصوص، لدفع، انتبه لو سمحت، انتبه لأنها دقيقة ولطيفة جدا، يعني فيها خفاء. أجيب بأن ذكر رجل بين قوسين معه لدفع توهم أنه عام مخصوص. مخصوص بإيه؟ لأن العام قد يبقى على عمومه وقد يكون مخصوصا وقد يراد به الخصوص، وهذه من مباحث علم الأصول. عام باق على عمومه، عام مخصوص، عام أريد به الخصوص. فقال يحتمل لو قال ذكر فقط لكان احتمالا عقليا صحيحا بأنه مراد به خصوص البالغ، لكان لدفع توهم أنه عام مخصوص بالبالغ، البالغ دي من عندي يعني، فهو يقصدها يعني. لدفع توهم أنه عام مفصول. لو اقتصر على ذكر فقط بدون ذكر كلمة رجل قبلها لربما توهم أنه من باب العام المخصوص يعني بالبالغ. معنا يا إخواننا إلى هنا؟ لسه المسألة لم تنتهي، المسألة لازالت باقية. فيأتي المعترض ويقول كلمة رجل تزيد هذا الوهم، كلمة رجل تزيد هذا الخطأ الوهم الذي قد يأتي إلى الأذهان، لأن الرجل هو البالغ. فكيف يدفع توهم، انتبه، فكيف يدفع توهم أن الذكر يراد به عام العام المخصوص وهو البالغ، كيف يدفعه بالرجل والرجل بالغ؟ بل هذا يؤكد هذا الوهم، هذا الخطأ. قال لا، مش احنا اتفقنا أن المراد بالرجل هو مقابل الأنثى؟ احنا اتفقنا في المسألة الأولى أن المراد بالرجل ليس مقابل الصبي، هو مقابل الأنثى. فخلاص أنت تصورت الآن أن الرجل مراد به في هذا الحديث مقابل الأنثى لا الذكر البالغ. فوجود الرجل مع الذكر له فائدة، وجود الذكر مع الرجل له فائدة. المسألة الأولى التي ذكرها أن الذكر بعد الرجل لها فائدة حتى يدفع توهم أن الرجل يراد به مقابل الصبي، بل يراد به مقابل الأنثى. ولماذا لم يقتصر على الذكر فقط؟ قال ربما ذهب الذهن إلى أنه عام مخصوص يعني بالبالغ، فجاء برجل معها. طب أليس الرجل معناه البالغ؟ قال لا، ما أنت فهمت أن الرجل هنا مقابل الأنثى فيشمل البالغ وغير البالغ. فهمنا ولا إيه؟ هذه من أعجيب صياغة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. يبقى بقى نعيد شيئا مما قلنا، نعيد لا بأس، يعني لو أردتم أن نعيد نعيد، مفهوم ولا نعيد؟ حاضر. أشكرك أشكرك. ما بقي فلأولى رجل ذكر. الشيخ يقول أنه لماذا ذكر كلمة ذكر ولم يكتفي برجل؟ قال حتى لا يتوهم أن رجل هنا مقابل للصبي احتمال، لأن رجل هو مقابل للصبي ورجل مقابل للأنثى، والمراد هذا لها، حتى ينفي هذا الاحتمال أتى بذكر بعدها حتى يثبت الاحتمال أن الرجل هنا المراد به مقابل الأنثى. مفهوم؟ يأتي السؤال الثاني، لماذا لم يقتصر على ذكر ولا يذكر رجل؟ فيقول ابتداء لأولى ذكر وخلاص، كان المطلوب هو مقابل الأنثى. قال قد يتوهم أن هذا من باب العام المخصوص يعني بالبالغ، قد يتوهم، لأن العام هذا شأنه، العام قد يكون مخصوصا وقد يراد به الخصوص، وهذه من بحث علم الأصول. فقد يتوهم احتمال عقلي، يعني احتمال عقلي صحيح، أن العام هنا مخصوص بالبالغ، فقال أتى معها بالرجل الذي سبق وقد عرفت أنه أنثى، أنه مقابل الأنثى، رجل مقابل الأنثى، حتى لا تأتي وتعترض علينا وتقول ثم هو الرجل هو البالغ، فكيف يدفع هذا التوهم العام مخصوص ده نريد أن ندفعه، نريد أن ندفعه. لو ذكر كلمة ذكر فقط لقد يتوهم أنه مراد به البالغ، فأتى معها برجل، يعترض معترض يقول طب ما هو الرجل هو البالغ، فكيف يدفع هذا التوهم بالرجل الذي يرد به البالغ أيضا؟ فقال الرجل هنا لا يرد به البالغ، هنا لا يرد به البالغ، وإنما يرد به مقابل الأنثى. فهمت أيها السائل؟ السائل آنفا فهمة؟ حد مش فاهم لسه؟ حاضر حاضر، طول صدر معلش. نعم ممتاز، تستحق جائزة. أنا كنت سأشرح هذا ولكن أنت سبقتني فتأخذ جائزة. تفضل. هل الذكر عام؟ هذه أخذت على الشيخ، الشيخ البيجوري أخذ عليه قوله عام. أما الذكر ده ما هو؟ فتنه إيه؟ مطلق. هذه أخذت على الشيخ البيجوري، قالوا هذا ليس من العام بل هو من المطلق. فما الفرق بين العام والمطلق؟ والمطلق رائع ممتاز، تستحق جائزة كبيرة. أحسن. الفرق بين العام والمطلق، العام عمومه شمولي والمطلق بدلي. عمومه بدلي. دلوقتي قلت بدلي. العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. ولذلك ذكر هنا ليس عاما بل مخصوص بل مطلق، لأنه يصدق بالفرض. إنسان، رجل، هذا مطلق. إنسان لو قلت لك هات إنسانا، تأتي لي بذكر بأنثى بكبير بصغير. هات رجل، هات ذكر، يصدق بفرض، يصدق الزكاة المطلق عمومه بدلي، يصدق على كل فرض مما يحقق به المطلوب. إذا كان الذكر يبقى مقابل الأنثى، أي واحد يصدق به المطلوب. لكن العموم لا، ده شمولي، العموم شمولي، لذلك لابد حتى يكون عام يبقى الذكر الإنسان، يبقى الألف واللام للاستغراق. فكيف تقول يا شيخ على ذكر عام بل هو مطلق؟ على كل حال الأمر قريب، لأن الفرق بينهما يعني. الاستراد ده ما يكونش عام مراد به الخصوص، احتمال، ما بيه احتمال انه عام مخصوص يحتاج الى مخصص، يعني هو اقرب الى العام المراد به الخصوص. كلمه اقرب معناها في احتمال، مش اقرب يعني مع افعل تفضيل، الافعل التفضيل يعني في غيره بيشاركه، يقول في احتمال. ندفع هذا بايه؟ ندفعه بكلمه رجل، واحنا ما نفيناش الاحتمال التاني، يقول عايز يدفع الاحتمال الاولاني. لا كده يلزم منه الدور ازاي؟ ان انا يعني رجل نفيت احتمال ان هو يربي صبي من كلمه ذكر، وذكر نفيت احتمال ان هي بالغ من كلمه رجل اللي انا اصلا حددتها الذكر. ايه الدور اللي في الموضوع؟ ان انا كلمه رجل وكلمه ذكر كلاهما ممكن يربي بالغ، وكلاهما نفي عن كلمه بالغ بالاصل. هذا نفي بهذا وهذا نفي بهذا، ايه المشكله؟ هما اعتمد على الأب والمال، الأب والابن اعتمد عليهما، الأب والابن كلهم اعتمد الآخر. أنت لم يثبت لك البنوة لأبيك إلا لما ثبت لأبيك الأبوة لك، الأبوة لك دي ده في معية، في مانع. لم يطلق على أبيك أبا إلا لما حضرتك وجدت، وأطلق عليك أنت في نفس اللحظة ابن، يبقى لحظة واحدة تسببت في أبوة أبيك وبنوة حضرتك لأبيك، فيها منع. اعتمد عليك وأنت اعتمدت عليه، مش ممكن كان يبقى أب إلا بك، وأنت مش ممكن تبقى ابن إلا به، فأنت معتمد عليه وهو معتمد عليك، وفي مانع هو موجود اهو شايفين الحياة، مفيش تناقض، لأن ده في معية، ده في معية. التناقض اللي هو اللي بيعمل المستحيل الممنوع في علم المنطق عندما يكون في سبق. انتبه، التناقض الدور المنشئ للتناقض اللي هو السبقي مش المعي، السبقي لما يكون فيه سبق. حياتي الان ان شاء الله، حياتي الان امثله لذلك، الدور المرفوض، الدور المستحيل المرفوض سياتي حالا ان شاء الله. طيب وقد اشتهرت الأخبار الصحيحة بالحث على تعليمها الفرائض وتعلمها. تعليمها يعني المعلم يعلم وغير المتعلم يتعلم، وتعلمها كخبر تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى إن الاثنين يختلفان في الفريضة الواحدة فلا يجدان من يقضي بينهما. حديث مرفوع رواه ابن مسعود رضي الله عنه، ومخرج في الحاكم مستدرك الحاكم وفي الدارمي وفي الدارقطني. وخبري مجرور، وخبري تعلموا الفرائض فإنه من دينكم. عندك حاجة؟ فإنها، شكرا. تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وإنه برضو ولا وإنها؟ وإنه، يا سلام، مرة إنها ومرة إنه. التذكير أولى، هو اللي في الحديث التذكير، لعل فيه رواية أخرى ولذلك لا نعترض، عشان المعترض مش كويس، لكن التذكير واضح. فإنه أي علم الفرائض، فإنه أي علم الفرائض. تعلموا الفرائض بالضاد طبعا مش بالصاد، فإنه في نسخة فإنها من دينكم، يعني فإن علم الفرائض من دينكم. وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي، موجود في الطبراني الكبير والأوسط، وموجود في البيهقي، ولكنه ليس صحيحا. طيب كيف ينزع هذا العلم؟ قال أي المحشي رحمه الله، بيقول أي بفقد، انتهى الحديث يعني. المحشي يقول أي بفقد، أي يفقد بموت أهله، أي يفقد بموت أهله ويرفع بفقدهم، وليس المراد أنه يرفع من صدورهم بخلاف القرآن، فإنه يرفع في آخر الزمان من الصدور ومن السطور. فإنه يصبح الرجل لا يجد في صدره شيئا منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويجد المصحف ورقا أبيض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو من تقوم عليهم الساعة، خلاص تذهب الحجة فتقوم الساعة والعياذ بالله على رعاع الناس. يبقى ذهاب العلم بذهاب أهله، ذهاب العلم بذهاب أهله، لا يرفع العلم من الصدور، ده من شرف العلم أنه لا يرفع من الصدور، وإنما يبقى العالم عالما إلى أن يموت. فإذا مات فقد العالم فذهب العلم، لكن القرآن يبقى أبدا في الصدور وفي السطور إلى أن يشاء الله تعالى بقيام الساعة، فيرفع حجته على العالمين، وحينئذ لا يكون للخلق فائدة من غير حجة الله تعالى على العالمين، فتقوم الساعة على رعاع الناس. وإنما سمي نصفا مع أن غيره أكثر أحكاما. لماذا؟ لتعلقه بالموت المقابل للحياة، وهما حالان للإنسان، ولكل منهما أحكام تخصه. يبقى تسميته بنصف العلم من هذا الوجه، أنه متعلق بالموت، والموت أحد حالتين للإنسان، موت وحياة، فسمي من أجل ذلك نصف العلم. هذا تعليل لتسميته بنصف العلم. وقيل النصف يعني في الحديث يعني، فإنه نصف العلم، وقيل النصف بمعنى الصنف. وإن لم يكن نصفا حقيقة كما في قول الشاعر: إذا مت كان الناس نصفان شامت، وآخر مسن بالذي كنت أصنعه. إذا مت كان الناس نصفان نقطتان شامت، وآخر مسن بالذي كنت أصنع. فإن مراده بالنصف الصنف، وإن كان أحد الصنفين أكثر أفرادا من الآخر. وليس مراده تحرير المناصفة حقيقة. إذا مت كان الناس صنفان مش نطفان، مش يعني بالعدد عشرة وعشرة مية ومية، لا طبعا ده صنفان. إذا النطفان في هذا البيت معناه صنفان، معناه صنفان. حياتي إشكال نحوي، وهو أنه يقول إذا مت كان الناس نصفان. كان الناس، الناس اسم كان ونصفان خبر كان. خبر كان المشهور أنه منصوب، والمنصوب والمنصوب إنما ينصب بالياء في المثنى. فما حكاية هذه الألف؟ قال والبيت مخرج على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال كلها. في الأحوال كلها يعني رفعا ونصبا وجرا. كان الناس نصفان، نصفان خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه علامة، ولا علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، وجهان للمعربين، وجهان للمعربين. هذه القبيلة التي تنصب بال، التي تنصب بالألف وتجر بالألف مثنى يعني، والملحق بالمثنى، لأن اثنان ملحق بالمثنى وليس مثنى طبعا كما لا يخفى على حضراتكم. فالمثنى والملحق بالمثنى عند بعض العرب، قليل من العرب، يلزمونه الألف رفعا ونصبا وجرا. فكيف تعربه؟ إما تقول مرفوع علامة رفعه الألف، منصوب علامة نصبه الألف، مجرور علامة نصبه الألف، مجرور علامة جره الألف نيابة عن الضمة والفتحة والكسرة. وإما تقول هو مرفوع بضمة مقدرة على الألف، أو بفتحة مقدرة على الألف، أو كسرة مقدرة على الألف. والبيت مخرج على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال كلها، يعني أحوال الإعراب الثلاثة، رفع والنصب والجر، التي للأسماء، لأن الأسماء لا جزم فيها، فكلها المقصود بها الثلاثة رفع والنصب والجر. هذا تخريج. أو أن اسم كان بين قوسين ضمير الشاء، أو أن اسم كان ضمير الشاء، والناس بين قوسين مبتدأ خبره نصفان بين قوسين، والجملة خبر كان، فالجملة في خبر كان. توجيه آخر بسيط، وعلمك يا حمزة كيف توجه ما تسمعه من صحيح كلام منقول عن العرب. كان الناس نصفان، فقال نصفان هنا على أصلها، وأنها مرفوعة لأنها خبر للمبتدأ، والجملة خبر لاسم، خبر لكان، والاسم ضمير الشأس أو يسمى بضمير الحال. كان الشأن والحال الناس نصفان، كان واسم كان ضمير الشأن. والجملة خبر كان في محل نصب، مكونة من الناس مبتدأ، وصنفان خبر مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. إلى هنا في أي سؤال؟ هل الآن في سرد شيء من التدرج التشريع في مسائل الميراث؟ فقال وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار. وللأسف لا زال هناك بعض المسلمين يرتكبون هذه الفواحش والمنكرات والكبائر، عادوا إلى الجاهلية الأولى فلا يورثون النساء، موجود إلى الآن في بلادنا، في بلادنا موجود للأسف، يعني في بلادنا مصر يعني، وأظن في غيرها من البلاد الإسلامية أيضا للأسف في بعض هذه الأشياء المنكرة. وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار. وكان الإرث في ابتداء الإسلام بالحلف بكسر الحاء وسكون اللام، ما هو الحلف؟ قال وهو العهد على النصرة. فإذا تحالف رجلان وتعاهدا، النسخة القديمة ألف، ألف مسنة، وتعاهدا في ألف على أن ينصر أحدهما الآخر، ورث أحدهما من الآخر السدس. ويدل له قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قراءة متواترة، والذين عقدت، والذين عقدت قراءتان متواترتان سبعيتان. والذين عقدت ليس خطأ لأنها قراءة صحيحة متواترة سبعية. والذين عقدت أو عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد. فنسخ ذلك بالتوارث بالإسلام. أنتم تحفظون القرآن ولا إيه حكايتكم؟ ما حدش بيرد علي، لا هناك بترد علي ولا هنا بترد علي. ما أنت جاي مصر تعمل إيه؟ تحفظ القرآن؟ ما فيش علم غير قرآن يا أخواننا يا أخواتنا، ما فيش علم غير قرآن. طالب علم غير قرآن يبقى بلاش يطلب العلم بقى، يطلب حاجة تانية. فنسخ ذلك بالتوارث بالإسلام والهجرة. فإذا أسلم شخص مع شخص أو هاجر معه ورثه وإن لم يكن بينهما قرابة. ويدل له قوله تعالى تدريج في التشريع إن الذين آمنوا وهاجروا إلى قوله أولئك بعضهم، أولئك بعضهم أولياء بعض من سورة يا محمد أفندي. أيوة مش عارف فين، أين العطا يا أخوانا؟ العطا فين؟ مش موجودة في الدولاب، من أخذها؟ في سورة إيه حضرتك؟ مش عارف في سورة إيه حضرتك؟ التوبة؟ في سورة حضرتك براءة ولا التوبة؟ في سورة إيه حضرتك؟ في سورة إيه حضرتك؟ في سورة إيه حضرتك؟ ها؟ غير مكتوب؟ مكتوب الأنفال، مكتوب الأنفال. طيب شكرا. ثم نسخ ذلك فكانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين. ثم نسخ وجوبها بآيات المواريث. فلما نزلت قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث أي واجبة، لا وصية أي واجبة. يعني ما كان واجبا قبل ذلك نسخ الآن وصارت الوصية اختيارية، من شاء يوصي وصى. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ قال وعلم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم، علم الأنساب أو علم الأنساب وعلم الحساب وعلم الفتوى. علم الأنساب ليعرف به القرابة ويفرق بين العاطب من ذي الرحم، وعلم الحساب طبعا لا يحتاج إلى تعليل، وعلم الفتوى ليعرف به إن كان ممنوعا من الميراث بحكم الرق أو بالقتل أو بسبب آخر أو غير ذلك. قال وموضوعه مبادئ العشرة، بتكلم عن بعض المبادئ العشرة. وموضوعه موضوع علم الميراث التركات، وغايته معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة ولو أسقط الشارح لفظ أحكام بين قوسين لكان أولى وأنسب. كذا قال المحشي. أحكام دي من كلام الشارح. فالمحشي البرماوي قال لا داعي لكلمة أحكام. ليه يا محشي؟ قال لأن المراد بيان الفرائض بمعنى المسائل، وأنت خبير بأن المقصود بالذات من المسائل أحكامها. يبقى الشيخ البيجوري بيرد على هذا الكلام من البرماوي ويقول وأنت خبير بأن المقصود بالذات من المسائل أحكامها، فلذلك زاد الشارح لفظ أحكام فهي مطلوبة، كلمة موفقة من الشارح وليس مستغنى عنها أو ليست مستغنى عنها. قال وأركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. وأركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. ولو اختصاصا، حق موروث ولو اختصاصا، اختصاص النجسات، فهو أعم من قول المحشي ومال موروث. المحشي قال مال موروث فهو قد خصصه بالمال والأمر أعم من ذلك، فكلمة حق تشمل المال والاختصاص. واعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه وانتفاء موانعه ووجود شروطه. وأعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه وانتفاء موانعه ووجود شروطه. فأسبابه أربعة: قرابة ناشئة عن الرحم خاصة أو عامة، ونكاح وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل فيه وطء ولا خلوة، وولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، وجهة الإسلام إن انتظم بيت المال بأن كان متوليه يعطي كل ذي حق حقه، فإن لم ينتظم فلا يرث. فلذلك عد بعضهم الأسباب ثلاثة، كما قال صاحب الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وهذه الأبيات وتاليتها ستسمع لحضراتكم في الحصة القادمة إن شاء الله، ومن لا يسمع لا يحضر، ومن لا يسمع لا يحضر. الرحبية من أخف المنظومات وألطفها وأجملها، سهلة مباركة لا غنى عنها لطالب العلم. فمن لا يحفظ لا يحضر. استمع بتقول إيه؟ الأبيات التي نشرحها، الأبيات التي نشرحها، الأبيات التي يتعلق بها شرحنا، لأنه لن يتعرض للمنظومة كمنظومة، وإنما يأتي بها كشواهد أحيانا. فما لا يأتي به سأكتبه لك وتحفظها وتسمعه، وإلا يعني عرض أكتافك أفضل لنا. في طلبة ما تجيش إلا بالإيه؟ أسباب ميراث الورى أي الخلائق، أسباب ميراث الورى أي الخلائق ثلاث: كل يفيد ربه أي صاحبه الوراث، وهي بسكون الهاء لغة، لغة هو وهي بعد الواو والفاء وثم يسكنها بعض العرب، هاء هو وهي تسكن عند بعض العرب بعد الواو والفاء، هاء هو وهي تسكن عند بعض العرب بعد الواو والفاء، فهي لغة وكذلك قراءة متواترة. وهو وهو، وهي وهي، فهو فهو، فهي فهي، ثم هو ثم هو، ثم هو يوم القيامة كذا كذا. وهنا أتى بهذه اللغة وقال وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. فصاحب الرحبية رحمه الله اقتصر على الأسباب الثلاثة فقط ولم يذكر السبب الرابع. قال والموانع، دعنا نتكلم قليلا عن الأسباب، ما تعريف السبب؟ وقال اعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه، أسباب الإرث، وانتفاء موانعه، ووجود شروطه. فبدأ يتكلم على كل واحد من الثلاثة، الأسباب، وقال إنها أربعة وبعضهم اقتصر على ثلاثة. فما معنى السبب أصلا؟ ما معنى السبب؟ لأنه لما جمع الثلاثة أحوجنا إلى التفريق، جمعها فاحتجنا إلى التفريق بينها. فما تعريف السبب؟ أطال الله أسبابكم. نعم، لغة، لغة ما يتوصل به إلى الشيء، ما يتوصل به إلى الشيء. السبب لغة ما يتوصل به إلى الشيء، وقد يكون سببا حسيا اللغوي، السبب اللغوي اللي هو ما يتوصل به إلى الشيء، قد يكون سببا حسيا وقد يكون معنويا. فالسبب الحسي، السبب اللغوي الحسي، مثل قوله تعالى في سورة الحج: فليمدد بسبب إلى السماء، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. فليمدد بحبل، من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه، أن لن ينصره، الضمير يعود على نبي الله صلى الله عليه وسلم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، ليضع حبلا في سقف بيته ويربطه في عنقه وليختنق وليمت كيدا وغيظا، فإن الله تعالى ناصر النبي ومتم نوره سبحانه وتعالى. وهذه من الأشياء اللطيفة التي جعلتني أبحث في تفسير القرآن وأنا صغير، لأني إيه، من كان يظن أن لن ينصره، ما فيش ضمير يعود على غير مذكور، من كان يظن أن لن ينصره، ما فيش ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم في الآية ولا قبلها حتى، لكنه مفهوم. فاحتجنا إلى الوصول إلى التفسير، فالتفسير فتح لنا آفاقا جميلة. إيه الكلام الجميل المعجز دوت؟ الحمد لله. فالتفسير لابد فيه، لابد لطلب علم من التفسير، قرآن حفظ وتفسيرا، فخذ مع الحفظ حتى تستعين وأنت كبير السن الآن، لأن الحفظ في الكبر كالنقش على الماء. زيك بيقول لي أحاول، حضرته بيقول لي أحاول، أحاول طالب العلم بيقول لي أحاول أحفظ القرآن، فحضرتك هتستعين وأنت كبير كده مبارك، تستعين على الحفظ بالتفسير، خذ ولو تفسيرا صغيرا، تفسير الجلالين مثلا، تفسير النسفي مثلا، مختصر تفسير الطبري. المهم اعمل اي حاجة يا محمد، اعمل اي حاجة الله يسامحك. من كان يظن ان لن ينصره الله فليمدد في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى بحب. رجعنا الى السبب اللغوي ما يتوصل به الى الشيء، اما سبب حسي هو الحب مثلا الحب، او سبب معنوي. قال تعالى: فاتبع سببا، اتبع سببا. بعض المفسرين قالوا ان السبب هنا هو العلم، بعض المفسرين قال هو العلم، لانه توصل به الى ما، الى هذه الاشياء العجيبة التي قصها علينا القرآن الكريم. فالعلم سبب يتوصل به الى غيره، سبب معنوي، سبب حسي وسبب معنوي، وكلاهما موجود في القرآن على تفسير. هذا هو تعريف اللغوي. نعم، الاصطلاح اتفضل. ما يلزم من وجود الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. ثاني، ما يلزم من وجود الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود. حضرتك هتكتب ولا هتتفرج علينا؟ هتتفرج سيادتك؟ سيادتك هتتفرج؟ السبب لغة ما يتوصل به إلى الشيء، واصطلاحا ما يتوقف على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم. بعضهم زاد لذاته، لذاته. فأسبابه أربعة: قرابة ناشئة عن الرحم خاصة أو عامة، خاصة أو عامة، ونكاح. وهو لماذا قدم القرابة بارك الله فيكم؟ هو قال الأسباب ثلاثة: قرابة اللي هو عبر عنها الناظم بنسب، الناظم قال نكاح وولاء ونسب، نكاح وولاء ونسب. النسب مقصود به هنا القرابة، وأخره فقط من أجل النظم، وإلا فهو مقدم. ولذلك لما نثر الشيخ البيجوري قدمه، وكل الشراح كل الفقهاء يقدمون القرابة. القرابة أهم من النكاح والولاء لعدة أسباب. القرابة أصيلة، القرابة أصيلة، والنكاح والولاء طارئان. وحضرتك اتولدت زوج ان شاء الله ولا ايه حكايتك؟ اتولدت وانت متجوز يا رمضان؟ اتولدت انت متجوز؟ انت اتولدت فورثت من اول ولادتك، صرت ابنا وصرت اخا، لكن لا تتزوج الا في مرحله لاحقه، ولا تكون عاتقا الا في مرحله لاحقه، تعتق العبيد في مرحله لاحقه. اذن الولاء والنكاح طارئان، والنسب اللي هي القرابة أصيلة. كذلك من أسباب قوة النسب والقرابة أن القرابة تكون سببا للإرث بالفرض والتعصيب معا، بالفرض والتعصيب معا، والنكاح يكون سببا للإرث بالفرض والتعصيب، والولاء سبب الإرث بالتعصيب فقط. ها؟ يعني النكاح، النكاح الإرث فيه بالفرض فقط، الولاء، الولاء اللي هو العتق، العتق نعمة المعتق على معتقه، الإرث فيه بالتعصيب فقط. لكن القرابة بهما، القرابة الإرث يكون بهما، فالأب يرث بالفرض وبالتعصيب، والجد يرث بالفرض وبالتعصيب، كما ستعرف أو كما أنت تعرف. وكذلك من أسباب قوة النسب على النكاح والولاء أنه يحجبهما، إما حجب نقصان وإما حجب حرمان. فإذا كان هناك أصحاب فرائض لا ميراث لعاصب، والولاء الإرث فيه بالتعصيب. إذا كان هناك أصحاب فروض واستوفوا التركة أو عالت التركة فلا ميراث لعاصب. أنت عرفت أن العاصب لا يأخذ إلا ما بقي. فإذا كانت المسألة عادلة، سهام كاملة أو عائلة، فلا ميراث لعاصب. فأصحاب الفروض يحجبون المعتق لأنه يرث بالتعصيب، وأصحاب الفروض يحجبون حجب نقصان الزوج، ينزلونه من نصفه إلى ربعه. فالولد ذكرا كان أو أنثى ينزل يحجب الزوج من النصف إلى الربع، حجب نقصان. يبقى هنا حجب نقصان وهنا حجب حرمان بأصحاب الفروض. من أسباب قوة النسب أيضا على النكاح والولاء أن النسب والقرابة لا تزول، النكاح يزول، اللي بيرث بالزوجية قد يطلق فتزول صفته التي يرث بها، لكن هل الابن تزول صفته؟ هل الأب تزول صفته؟ لا تزول. فكل هذه أسباب لقوة النسب والقرابة على قسيميه النكاح والولاء. ثلاثة أقسام، ثلاثة أسباب، ولكن النسب والقرابة أقوى من القسمين الآخرين. النسب يزول بالقرب، يزول بهما. احنا بنقارن بين النسب قرابة وبين النكاح والولاء. بقول الميت نادرا ما لا يجد قريبا له يورثه، ولكن قد لا يجد زوجه. مش فاهم اي حاجه، قول تاني. ها، الميت نادرا ما لا يجد من الاقربين من يرثه، ولكن قد لا يجد زوجه. يعني تقصد النكاح نادر يعني؟ يعني مقارنة بالقرابة يعني؟ ما شاء الله ما شاء الله، سبب لطيف، سبب لطيف من شخص لطيف. شكرا شيخ علي. طيب، قال فأسبابه أربعة: قرابة ناشئة عن الرحم، خاصة أو عامة، ونكاح. ما هو النكاح؟ انتبه، ده مهم. النكاح المقصود في كونه سببا للإرث هو العقد الصحيح. عقد صحيح، يبقى مجرد الخطوبة لا إرث، خطوبة فقط، ومات الخطيب أثناء الخطبة لا ترث المخطوبة الشبكة. أعطاها المهر لتجهيز البيت قبل عقد النكاح، فترد الشبكة وترد المال الذي أعطاه إياه للورثة، لأنها ليست إحدى الورثة أو أحد الورثة. عقد الزوجية الصحيح معناه أنه لو كان عقدا فاسدا فلا ميراث. لو تزوج أخته من الرضاع وعاشوا مع بعض وأنجبوا أولادا وذكورا وإناثا، ثم مات عنها وهي أخته من الرضاع وتأكدنا من هذا، لا ميراث، أو ماتت عنه فلا ميراث. لو وطأها بشبهة وأنجب منها فلا ميراث، وطأها بشبهة يظنها زوجته وأنجب منها فلا ميراث، لأنه ما فيش عقد زوجية صحيح. قال: وإن لم يحصل فيه وطأ ولا خلوة، يبقى لا عبرة بالدخول ولا عبرة بالخلوة، بمجرد العقد حتى ولو لم يرها ولم تره. من تزوجها ازاي؟ بالوكالة، تزوجها بالوكالة. مجرد حدوث العقد الصحيح يقع به الزوجية التي تكون سببا للميراث. وولاء، وهو عصوبة سببها عصوبه، يبقى الولاء إرث بالعصوبة، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. الرابع: وجهة الإسلام إن انتظم بيت المال. كيف؟ قال: بأن، بقى التصوير، بأن كان متوليه يعطي كل ذي حق حقه. يكون موجود لكن المتولى على هذا البيت ظالم جائر، لا يعطي كل ذي حق حقه، فهو غير منتظم، هذا بيت المال غير منتظم أو غير منتظم، فحينئذ لا إرث. قال: فإن لم ينتظم فلا إرث. فلذلك عد بعضهم الأسباب ثلاثة، كما قال صاحب الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب بسكون الباء، ما بعدهن للمواريث سبب. وهذا من بحر أحمد الرجز. طيب، والبيت الذي مر علينا: إذا مت كان الناس صنفان أو نصفان، من بحر برضو الرجز. الطويل، أحسنت، فتح الله عليك، من بحر الطويل، إذا مت كان الناس نصفا نشامة فعول مفاعي. ها صدق. وصلنا إلى الموانع. قال والموانع أربعة أيضا، والموانع أربعة أيضا كما قال ابن الهائم في شرح كفايته، يقال كفاية وكافية، كفاية وكافية. الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي. الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي. سمي بذلك لأن فيه توقف حكم على حكم آخر. النظم بيقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، ها، رق وقتل واختلاف ديني، فاعلم فليس الشك كاليقين. نكتبها بيتان في الموانع بس يا سيد حمد. الرحبية حضرتك هتروح تشتريها على طول فورا من مكتبة تكون طبعها طبع جيد مضبوط مشكول عشان تحفظها وتسمعها غدا ان شاء الله. شخص من الميراث واحدة من عيال ثلاث، رق واحد وقتل واختلاف ديني، تفهم فاعلم تسكت. فتح الله عليك شيخ فوالد، العلماء كبار العلماء. أيضا الناظم اقتصر على ثلاثة وهنا أضاف لنا الدور الحكمي. بيسأل الأستاذ محمد الخاصة والعامة، الخاصة القرابة الخاصة والعامة، العامة اللي هي قرابة الإسلام، ولذلك اللي هيقتصر على ثلاثة هيقول خاصة وعامة ويعني بالعامة الإسلام اللي هو الرابع اللي معانا جهة الإسلام. والموانع أربعة أيضا، الشيخ البيجوري زاد رابعا اللي هو الدورة الحكمي كما قال ابن الهائم في شرح كفايته أو كافيته. الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي سمي بذلك لأن فيه توقف حكم على حكم آخر كما يعلم من تعريفه، وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه، كما لو أقر أخ بابن للميت فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث. ليه؟ قال لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يصح استلحاقه للابن، لأن شرط المستلحق، اكسر الحاء اسم فاعل، لأن شرط المستلحق أن يكون وارثاً، اللي عنده هاء يجعلها ألفا، أن يكون وارثا حائزا. وإذا لم يصح استلحاقه للابن لم يثبت نسبه فلا يرث، فأدى إرثه إلى عدم إرثه بوسائط، وعدم إرثه إنما هو الظاهر، أما في الباطن فيجب على الأخ إن كان صادقا تسليم التركة للإب ويحرم عليه أخذ شيء منها. الدور الحكمي، الدور هو المانع الرابع من الميراث، الدور الحكمي. الدور باطل، الدور معناه عود شيء إلى نفسه، دار يعني عاد إلى النقطة التي ابتدأ منها، فلا تسمى الدائرة دائرة إلا إذا وصلت النقطة إلى البداية. مفهوم ولا صعبة ديت في الهندسة؟ بدأنا من هنا واستدرنا ولم نصل إلى نقطة البداية، لا تسمى دائرة، لا تسمى دائرة إلا إذا وصلنا إلى نقطة البداية. وصلنا إلى نقطة البداية، تمت الدورة، تمت الدائرة. فعود الشيء إلى نفسه، عود الشيء إلى نفسه، وهذا هو الدور، والدور باطل. هذا تعريف الدور. وقال هنا والدور الحكمي. سمي بذلك لأن فيه توقف حكم على حكم آخر. يعني لو تطورنا توقف شيء على شيء بأن كان سابقا له مسبوقا به، يعني يكون سابقا له مسبوقا به، كما لو كان وجود زيد متوقف على وجود عمرو، ووجود عمرو متوقف على وجود زيد، هذا هو الدور الباطل. أن يسبق عمرو زيد في الوجود ويسبق زيد عمرا في الوجود، هذا باطل لا يتصور، لذلك هو باطل. توقف الشيء على نفسه على شيء آخر يتوقف عليه، توقف ألف على باء وتوقف باء على ألف، دور باطل. لم نصل إلى شيء، عدنا إلى نفس النقطة التي بدأنا منها. يقول لي مثال، قال لجاريته لو صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها. قال لجاريته لو صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها. فصلت مكشوفة الرأس، فالحكم لا تعتق أبدا. مرة أخرى، بعد أن فهمت معنى الدور، توقف شيء في وجوده على شيء يتوقف على الأول، أن يكون الشيء مسبوقا بشيء سابقا له في نفس الوقت. قال لجاريته لو صليت صلاة صحيحة، أنا بقدم هذا حتى يخدمنا في ما نحن فيه، لو صليت صلاة صحيحة فأنت حرة إيه؟ قبلها، قبل الصلاة، وصلت مكشوفة الرأس. الأمة في أحكام الصلاة عورتها كعورة الرجل، الأمة أنثى ولكنها تعامل في عورة الصلاة معاملة الرجل، معاملة الذكر، وارجع إلى كتاب الصلاة، بمعنى أن عورتها من سرتها إلى ركبتها. فلو صلت مكشوفة الرأس صلاتها صحيحة. هو قال لها لو صليت صلاة صحيحة فأنت حرة، لكن قال قبلها. طيب صلت صلاة صحيحة، صلت مكشوفة الرأس، تحررت قبلها، تحررت قبل الصلاة. تصور بقى حضرتك انها رجعت الى ما قبل الصلاة وصارت حرة، تصور كيادتك انها رجعت الى ما قبل الصلاة فصارت ايه؟ حرة. هل الحرة يصح صلاتها مكشوفة الرأس؟ لا يصح. اذا ستصلي وهي حرة وهي كاشفة رأس، وهي كاشفة رأسها، فصلاتها باطلة، فصلاتها ايه؟ باطلة. هو قال لو صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها. مرة أخرى، لو صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها، صلت مكشوفة الرأس صلاة صحيحة هي حرة قبلها، قبلها تصلي بصلاة مكشوفة الرأس الصلاة باطلة فليست صحيحة، فلا تعتق على الصحيح عند الشافعية. إن في أقوال أخرى، هذا دور مبني على الدور، فهذا دور والدور باطل فلا تعتق أبدا، يعني بهذه الصيغة، يعني فلا تعتق أبدا يعني إيه بهذه الصيغة. تعتق بقى لو حضر، لو علق على شيء آخر، فحصل المعلق عليه بهذه الصيغة. فحضرته قال سمي بذلك لأن فيه توقف حكم على حكم آخر كما يعلم من تعريفه، من تعريف يعود على الدور، على الدور الحكمي، كما يعرف من تعريفه يعني تعريف الدور الحكمي. ثم قال بعدها يا شيخ عبد المنعم وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه. هنا بتكلم على خصوص الدور الحكمي المتعلق بالميراث، مش مطلق الدور الحكمي. الدور الحكمي قد يتعلق بالميراث وقد لا يتعلق بالميراث. فلما قال كما يعلم من تعريفه، قال وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه، فهذا تمثيل للدور الحكمي المتعلق بالميراث لا مطلق الدور الحكمي. فمثل فقال كما لو أقر أخ بابن للميت. أخ، لو سمحت الفرضيون يقولون عند إطلاق النسبة فالضمير يعود على الميت، لو سمحت خذ هذه، لأن سترى في هذا الكتاب العديد من القواعد والضوابط، فإن لم تكتبها فقد ضيعت خيرا كثيرا، ضوابط وقواعد كثيرة جدا في هذا الباب أو في هذا الكتاب، كتاب الفرائض. إذا أطلقت النسبة عند الفرضيين فهي للميت، ضمير يعود على مين؟ على الميت، على غير مذكور. يبقى مين غير المذكور؟ وإحنا نتكلم على مين دلوقتي؟ ما فيش كلام إلا على الميت. فهنا بيقول أقر أخ، أخ يعني لمين؟ للميت. أقر أخ بابن للميت، قال أخويا اللي مده له ابن، استلحقه. يعني أقر أخ بابن للميت أي استلحقه، استلحقه بأخيه الميت، استلحقه يعني جعله ابنا لأخيه الذي مات. كما لو أقر أخ أي أخ للميت بابن للميت، فإنه الحكم فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث. في تفريق أحكام، هنثبت له النسب ولا يرث. طب كيف وهو ابن والابن يرث أبدا؟ مفيش حاجة اسمها ابن لا يرث، إلا إذا كان عنده مانع مثلا قتل ولا اختلاف الدين ولا كده، لكن ده ابن فكيف لا يرث؟ قال فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث. ليه؟ لأنه لو ورث لحجب الأخ، الأخ سيحجب حجب حرمان بالابن، لأنك ستعلم في باب الحجب أن جهة البنوة أقوى من جهة الأخوة، بل ومن جهة الأبوة، بل ومن جهة العمومة إلى آخرين. جهة البنوة أقوى من جهة الأخوة، الأخ يرث بالتعصيب والابن يرث بالتعصيب، ولكن جهة البنوة أقوى من جهة الأخوة. فلو مات عن ابن وأخ، الأخ لا شيء له، الابن يحوز كل التركة. فهنا لو أقر بابن للميت، أقر الأخ بابن للميت، الابن سيحجب الأخ. طب ما يحجبه، إيه المشكلة؟ ما المانع أن يحجبه؟ قال لا، انتبه، لأنه لو ورث لحجب الأخ، فلا يصح استلحاقه للابن، فلا يصح استلحاقه، الضمير يعود على الأخ، فلا يصح استلحاق الأخ للابن. هو مين اللي استلحق؟ هو الميت استلحق الابن يا ناس. أول المسألة بيقول كما لو أقر أخ بابن للميت، يعني استلحقه الأخ، استلحق هذا الابن، قال الولد دوت الطفل ده ده ابن أخويا اللي مات، هذا الطفل هذه الطفلة بنت أخويا اللي مات، يبقى مين اللي استلحق؟ الميت؟ الأخ. لأنه لو ورث لحجب الأخ، لحجب الأخ، فلا يصح استلحاقه. نعم سلام عليكم. نعم. أيوة. لا ما أقدرش أوعدك بكده. لما أجي لما أجي حاضر هشوف الموضوع. حاضر. أنا كلمته فعلا، كلمته في هذا. أنا قلت هتبقى أنت من جهة وأنا من جهة. لا أنا بقول عشان نكتر، يعني يبقى أنت جهة وأنا جهة، نكتر الموضوع يبقى يعمل دعم للموضوع. حاضر حاضر حاضر حاضر ما هو دي طريقة. حاضر حاضر كويس كتر خير. رائع رائع. حاضر لما عشان في الدرس. حاضر سلام. حاضر طيب صافي. أنا آسف. لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يصح استلحاقه للابن. ليه بقى؟ قال لأن شرط المستلحق أن يكون وارثا حائزا، يبقى ده ضابط بس باب الاستلحاق مش باب الميراث، لكنه مهم. شرط المستلحق أن يكون وارثا حائزا، حائزا يعني لجميع التركة، كلمة حائزا يعني لجميع التركة. شرط المستلحق أن يكون وارثا حائزا أي لجميع التركة. والابن لو حصل فعلا نسبة النسب هيحجب هذا الأخ، يبقى ده يحصل الدور، يحصل الدور هنا بقى، هذه المشكلة اللي معانا. وإذا لم يصح استلحاقه للابن لم يثبت نسبه فلا يرث، فأدى إرثه إلى عدم إرثه بوسائط. مفهوم يا أخوانا؟ معنا ميت، أخو الميت أقر بابن للميت، أقر يعني استلحق. طيب شرط المستلحق، انتبه، شرط المستلحق أن يكون أولا وارثا، ثانيا حائزا، يعني لما يستلحق. لا يصح استلحاقه إلا إذا كان وارثا يعني في غيره، لأن قلنا إذا انفرد الرجل حال كل التركة، الأب يستلحق والابن يستلحق وهكذا، لأن كل واحد يحوز جميع التركة، لا يكون معه غيره، لا يكون معه غيره مما يحوز. أخ للميت أقر بابن الميت يعني استلحقه، الحكم يثبت النسب ولا يرث. لماذا؟ قال لو أنه صار ابنا له الابن يحوز التركة فيحجب الأخ، إذا حجب الأخ بطل شرط الاستلحاق، لأن شرط المستلحق أن يكون حائزا. فأدى ميراث، لو ورث أدى الميراث إلى بطلان الاستلحاق، والاستلحاق هو الذي ترتب عليه الميراث، الاستلحاق هو الذي أثبت البنوة لهذا الولد، بنوة الولد الميت، والبنوة هي السبب من أسباب الميراث لأنها قرابة فيرث بها. ولو ورث لأبطل شرط المستلحق، وشرط المستلحق إذا بطل بطل المشروط وهو الاستلحاق فيبطل الميراث، فأدى إرثه إلى عدم إرثه. الاستلحاق لو أثبت الميراث، الميراث يصفي التركة للرفق فيحجب الأخ المستلحق، وشرط المستلحق أن يكون حائزا أي لكل التركة، فيبطل المشروط وهو الاستلحاق، فيبطل ما يترتب على الاستلحاق وهو الإرث، فيكون الإرث قد أدى إلى عدم الإرث وهو الدبر. نعم لو أقر ببنت ما يدب، لأنه لا يحجبه من الميراث، ولو كان المقر هو الأب لا يضر. كلمة أخ هنا مهمة، كلمة أخ هنا مهمة، لو كان المقر المستلحق هو الأب لا يضر، أب وحده هو الوارث فهو وارث حائز، مات الميت عن أب فقط فهو وارث حائز، حائز لجماع التركة، فأقر بابن للميت اللي هو حفيده لا يضر. ليه؟ لأنه سيحجبه حجب نقصان فقط، بدل ما كان هياخذ كل التركة هياخذ بعض التركة، مفيش مانع. قرأنا ايه؟ ورث ليه؟ ما هو ورث، ما ورث الثلاثي احسن، عايز ضعفها ليه يعني؟ المعنى صحيح يعني، بس ايه لازم التضعيف؟ مش فارقه في المعنى ولا حاجه لها. ما ينقص حقه، ايه المشكله؟ ما هو كان حائز لكل التركه، سبحان الله، هو الاب ما كانش حائز لكل التركه، لما اقر كان حائز ولا ما كانش حائز؟ بس لما دخل الابن انقص، معلش بس ما منعوش، ما حجبوش. مثال اخر، هذا الاخ حرر اعتق عبدين للميت، الميت مات وساب عبيدا، ترك عبيدا، مات عن مجموعة من العبيد، فجاء هذا الأخ واعتق عبدين من التركة، هو حاج التركة فاعتق عبدين، هذان العبدان ذهبا وشهدا عند القاضي وأقرا شهد عند القاضي بابن للميت، وقبل القاضي شهادتهما، مرة أخرى الوارث حرر عبدين للميت. العبدان لماذا اخترنا عبدين؟ لأنها يبقى معنا شاهدان بعد قليل، صار العبد لا يشهد، العبد شهادته غير مقبولة لنقص ولايته، لما صار حرا له الشهادة، وهما اثنان يبقى لهما الشهادة عند القاضي، فشهد عند القاضي بابن للميت، قالوا هذا الطفل يا حضرة القاضي ابن للميت. ما الذي يحصل؟ هذا يصير وارثا، فماذا يحصل؟ يرث العبدين، يبطل تحررهما ما دام قبل القاضي شهادتهما، فصار ابنا للميت وورث العبدين، فعادت عبوديتهما. طب وما اللي يضر؟ الشهاده تبطل، بطلت الشهاده، فبطلت شهادتهما، فكر على نفسه بالبطلان، لما بطلت الشهاده لم يرث، والابن ورث منين؟ من شهادة العبدين. فلما ورث العبدين عاد فورث العبدين مرة أخرى، بطلت شهادتهما فكر على على إرثه بالبطلان، فإرثه أدى إلى عدم إرثه، فهذا دور باطل. إرثه أدى إلى عدم إرثه، فهذا دور باطل. الحكم في هذه المسألة وفي المسألة التي أخبرنا بها الشيخ في الكتاب ثبوت النسب وبطلان الإرث. ثبوت النسب ليه؟ للتشوف. ثبوت النسب للتشوف، الشريعة تتشوف للعتق، تتشوف للنسب. في أشياء كده في الشريعة، الشريعة تتشوف إلى العتق، الشريعة تتشوف إلى ثبوت النسب. فهنا ثبوت نسب، هنا ثبوت نسب. الاستلحاق ده أدى إلى إيه؟ إلى أن الطفل الذي كان مجهول النسب صار مستلحقا بالميت، صار له نسب، شيء عظيم. الشريعة تتشوف إلى ذلك. وهنا شهد العبدان بدنوة هذا الطفل لهذا الميت، الشريعة تتشوف إلى ذلك، تتشوق إلى ذلك. فالحكم ثبوت النسب وبطلان الإرث، وهذا ما قلنا عنه أنه هو إيه؟ تفريق الأحكام. ومعانا واحد من امبارح. ها الحق الاب والحق الاب، يعني هو الاثنين حق مشترك. نعم، يعني الاخ لما حد التركه اصبح حائزا له، حجب. المشكله الفرق بين الاخ والاب ان الاب لم يحجب، في حين الاخ حجب. الاب لم يحجب والاخ شوف بيقول ايه، لانه لو ورث لا حجب الاخ، حرى حجب حجم حرمان. هذه الفرق، فرق واضح جالي ظاهر. نعم، مش استلحاق في المسألة اللي معانا في الكتاب. ليش اللي قال ان هو ابنه اصلا؟ بس وشرط ان هو يستلحق ان يكون حائل. وهنا لما هو حضرته حجب عمه، الولد الصغير ذنبه ايه ان عمه مش حائل؟ هو اللي ذنبه، هو اللي عمل كده، هو اللي خلى عمه ما يحس. الابن هو اللي منع، هو اللي حجب العم من التركه. معلش انا مش بعترض على كلام الشيخ، ولكن انا بقول ايه، كان ممكن كان الولد ده في التركه كلها والاول اسمه التركه عمه ما يحس. صح، شفت الحيرة اللي انت فيها دي؟ هو ده اللي اسمه الدور، اللي بيسموه العلماء الدور. الحيرة اللي انت فيها، ارثه ادى الى عدم ارثه، هو ده اسمه الدور. مش انت كنت معانا من شوية وقلنا لو صليتي مكشوفة صلاة صحيحة فانت حرة قبلها؟ دور باطل، اسمه الدور والدور باطل. الحيرة اللي انت فيها دي هو ده الدور. لما هذا الشرط؟ اذهب الى كتاب الاستلحاق، الى كتاب الحضانة، الى كتاب انت تعرف الشرط دي ان هو. نعم يا فندم، في كتاب الحضانة، في كتب الحاطط الموسع، مش هنا، في كتب في الكتب الموسع، وفي القضاء، في القضاء والشهادات. قضاء والشهادات هي اساسية في قضاء والشهادات، وعارية في كتب الحضانة وما شابه. طيب، احنا ذكرنا الموانع ولم نذكر تعريف المانع. ما هو تعريف المانع؟ بارك الله فيكم ولم يمنع عنكم خيرا. ما هو تعريف المانع؟ تفضل حضرتك، رفعت ايدك. ما انا قلت اتفضل. اللغه هو الحاء. ممتاز، رائع. تعريف تعريف المانع لغة هو الحائل. اديله لو سمحت الجائزة. وتعريف اصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. شوف القتل مثلا اهو، القتل او الرق يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود القتل عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. قد يكون في قتل ويكون في إرث، لا يلزم من عدمه، قد لا يكون في قتل، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. قد ينتفي القتل، مفيش قتل ولا حاجة، الابن ما قتلش ولا حاجة، ولا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم، لأنه قد ينتفي المانع وتتوفر الشروط والأسباب فيرث. وقد ينتفي المانع اللي هو الرق مثلا ولا يرث لوجود مانع آخر، يعني فيش رق بس في قتل، ما فيش قتل في دور حكمي، في اختلاف دين. إذن عدم المانع لا يترتب عليه لذاته وجود ولا عدم، فقد ينتفي المانع ويحدث الميراث، أو قد لا يحدث الميراث، هو في ذاته لا يضر، لكن وجوده مانع، وجوده يمنع الميراث. فقد ينتفي لغيره وقد يثبت الميراث لغيره. طيب، إذن لو لاحظت حضرتك هتجد أن المانع يؤثر بالوجود، المانع يؤثر بجهة وجوده، إذا وجد المانع بطل الحكم، إذا وجد المانع يبقى يؤثر بجهة الوجود. احنا أخذنا السبب، قلنا السبب اللي هو سمع السبب، ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم، فيؤثر بطرفيه، يؤثر بالوجود وبالعدم، السبب يؤثر بطرفيه، بطرف وجوده وبطرف عدمه، المانع يؤثر بطرف وجوده، الشرط بقى يؤثر بطرف عدمه، لأن تعريف الشرط ما يلزم ما يلزم من عدمه العدم، عكس المانع، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نكتب هذه الأشياء ولا إذا كتبناها هنسمعها. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذلك، المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يترتب على كده ان السبب يؤثر بالوجود والعدم، وأن المانع يا شيخ عويضة يؤثر بإيه؟ يا شيخ عويضة بالوجود، وأن الشرط يؤثر بإيه؟ بالعدم. طيب وزاد بعضهم خامسا، وزاد بعضهم خامسا أي في الموانع يا رمضان، وهو الحرابة. إنما هو في الظهر. نسينا حاجة؟ حاضر. إنما هو في الظهر. عدم الركنين إنما هو في الظهر. أيوة نسينا شيء. قال شيء مهم ولطيف. الأخ اللي استلحق ده، قلنا الحكم لما استلحق وحصل الدور، والحكم أنه ثبت النسبة للولد المستلحق ولم يرث. ده في الظاهر، ده الحكم عند القاضي، حكم عند القاضي. القاضي يحكم بإيه؟ حضرة القاضي يحكم بأن النسبة ثابتة تشوفا إلى الانتساب وعدم ضياع نسبة هذا الطفل المولود أو الطفل المولودة، ولكنه لا يرث. ده في الإيه يسمونه الظاهر. طب والباطن اللي هو عند الله سبحانه وتعالى؟ الباطن الأخ لو عارف حاجة، احتمال من اثنين، احتمال من اثنين، إما يعرف يقينا إن هذا فعلا ابن المتوفى ابن أخيه، وإما لا يعرف، هو مجرد مدعي وكاذب، احتمال لا سالس من اثنين لا سالس لهما. فبيتكلم على هذا، بيقول وعدم إرثه إنما هو في الظاهر. الظاهر يعني إيه؟ يعني عند القاضي، يعني في الدنيا. أما في الباطن يعني عند الله تعالى، شيء من اثنين، إما صادق وهو يعلم يقينا إنه هو ابنه فعلا، وإما كاذب. وأما في الأما في الباطن فيجب على الأخ إن كان صادقا، يجب عليه إن كان صادقا تسليم التركة للابن. هيقول حضرة القاضي منع التركة عن الابن لأن في دور، وده حكم الدنيا، لكن لأني أعلم أن هذا فعلا ابن لأخي فيجب عليه أن يعطيه هذا المال وإلا يأسم ويكون قد أكل ماله. فيجب على الأخ إن كان صادقا تسليم التركة للابن، ويحرم عليه أخذ شيء منها. عندك سؤال؟ وزاد بعضهم خامسا. حكم أخروي، حكم أخروي. هو القاضي بيحكم في الأشياء الدنيوية ازاي، الأخروية ازاي؟ ده حكم أخروي. يعني حضرتك البعيد قافل على نفسه البيت وما طلاش، القاضي هيعمل فيه ايه؟ قافل على نفسه البيت في رمضان، في نهار رمضان وأكل، القاضي هيعمل فيه ايه؟ ده شيء باطني لا يعلمه إلا رب العباد والعبيد. الأحكام الفقهية هو حرام عليه. راح تزوج أخته، حرام عليه، لكن ما حدش يعرف أنه أخته. فرق بينه حرام وبين، لو عرفنا أنه أخته نفرق بينهم ونعذرهم، وإذا كان مش عارف زنا بها فعلا ودخل بها نجلدهم، ولا إذا كان كده ولا نرجمهم. لما نعرف، لما يظهر. يا سلام، القاضي عارف منين؟ شاهد على ايه؟ وانت هترجع تاني تقول لي اذا كان شرط المستلحق انه يكون حائز، ما احنا كنا بنحكي في ايه؟ القاضي يعرف منه، هو لو عارف ما كان خلصنا من الموضوع. لما ورثه ادى ارثه الى عدم ارثه، يبقى القاضي يعرف ازاي؟ يعرف ايه؟ واحنا مخبين حاجه على القاضي؟ ما احنا رحنا وقلنا له يا قاضي انا اخو الميت وعايز استلحق هذا الولد، يقول له مالكش استلحق، هنثبته النسب، ما فيش ارث، هنثبت له النسب، هنلحقه باخيه ولكن لا يرث. ما احنا كنا بنعمل ايه من الصبح؟ وزاد بعضهم خامسا وهو الحرابه وغيرها. فالحربي لا يرث من غير الحربي وبالعكس. وزاد بعضهم ايضا سادسا وهو اللعان، وفيه بحث ظاهر اعتراض كما قال بعضهم، لأن المنع فيه لعدم السبب الذي هو النسب. المنع فيه في اللعان لعدم السبب الذي هو النسب. اللعان ستجعله مانعا لي، واللعان يعني بينفي النسب، ولما انتفى النسب يبقى انتفى السبب، يبقى الكلام ان السبب ممنوع، السبب غير موجود، مش ان في مانع، يبقى سبب عدم الارث هو فقدان السبب لا وجود المانع. اللعان مآله الى نفي النسب، ونفي النسب يعني نفي السبب لا وجود المانع. قال وزاد بعضهم ايضا سادسا وهو اللعان، وفيه بحث ظاهر كما قال بعضهم، ليه؟ لان المنع فيه لعدم السبب الذي هو النسب لا لوجود المانع، مش مانع جديد، ليس مانعا ثابتا، ده انتفاء السبب. وقد عرفت ان السبب يلزم من عدمه العدم، فلما انتفى النسب انتفى الارث. نعم، عارف ايه الحربي؟ المحارب، الكافر المحارب، الكافر المحارب يعني الذي ليس بيننا وبينه عقد ذمة، ولا هو معاهد، ولا هو مستأمن. طب يقول الحرب الحرب، لا يس، الحرب الحرب، ده نصراني وده نصراني، دينهم واحد مش مختلف. اختلاف الدين يعني المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. انا بقول لحضرتك ده نصراني وده نصراني وما يرثوش بعض. ايه؟ طب ما انا ده نصراني وده نصراني، مسلم حربي. اعيد لك تاني، الحربي هو الكافر، الكافر، مفيش مسلم كافر، الكافر، الكافر غير غير الذمي ولا المعاهد ولا المستأمن، كافر. نفينا عنه ان هو ذمي، مفيش عقد ذمه ولا عهد استئمان ولا عقد استئمان ولا عقد امان ولا عهد، لا في عهد ولا في استئمان ولا في ذمه، فبقي حربيه كافر. فبيقول الحربي لا يرث الحربي اذا توفر فيه هذه الشروط، توفر فيه هذه الشروط، وده ابن لده ما يرثوش عند البعض. غير الحربي، نعم. في واحد حربي واحد مش حربي، ولذلك زادوا، ولذلك زادوا، ما جابوهوش ليه؟ زادوه هنا ليه؟ لأنه هو أصلا مش حطه. بيقول وزاد بعضهم خامسا وهو الحرابة وغيرها، أو غيرها، يزاد غيرها، اكتفاء، اكتفاء. فالحربي لا يرث من غير الحربية وبالعكس، فخص الحربي لخصوص الكفر، يعني لخصوص الكفر والحرابة جعلها خاصة. لأن حياتي بعد ذلك، أنا فهمت السؤال، طيب حياتي بعد ذلك ويقول، احنا قرأناها في الحصة السابقة، وأهل ملتين فلا يرث مسلم من كافر ولا عكسه، ويرث كافر أو الكافر من كافر. ففي خلاف، هل يرث الكافر من كافر ولا يرث الكافر من غير من من من غير الكافر؟ وفي خلاف، هل يرث المسلم من الكافر ولا لا؟ في خلاف حتى بين المسلم والكافر، في خلاف. بس الكافر غير الحربي، يعني الكافر الحربي كافر خاص. عند الحنفية مثلا ان المسلم يرث الكافر بخلاف العكس، فالكافر لا يرث المسلم في احد طرفيه، في احد طرفيه مش في الطرفين، خلافا للجمهور. العكس، استغناء، المسلم مستغني عن الكافر، لا يرث الكافر. فهنا بيجعل الحربي بالذات خارج من المنظومه. ليه زاد الحربي من زاده؟ يعني اللي زاده ليه؟ لان الحربي كافر خاص. فحتى اللي بيقول ان المسلم ما يرث الكافر وكافر ما يرث المسلم، بيقول هيجي هنا بيقول ما فيش، حتى اللي بيقول يرث يقول هنا ما يرث، حتى اللي بيقول يرث ما يرث. وبعضهم لا يجعل اليهود يرث من النصران، بعضهم يجعل الكفر ملة واحدة فيرث هذا من هذا. كفر ملة واحد بدل عليه أكثر الشافعية، الكفر ملة واحدة فيرث اليهودي من النصران، الزوج يهودي والمرأة الزوجة نصرانية يرث كل منهما الآخر، ولا ملتين فلا يرث أحدهما الآخر، خلاف هل هما ملة واحدة ولا ملتين، خلاف. فجعل حربي وجعلوا قسم لوحده وقال الحربي لا يرث غير الحربي، بغض النظر بقى هو نصراني ولا مسلم ولا يهودي ولا مجوسي ولا أي حد. نعم، اعتراض، قلت مرة بدل مرة واثنين، اعتراض ظاهر، اعتراض ظاهر، يبحث فيه يعني يعترض عليه يعني يناقش، نقاش أحسن من اعتراض، نقاش، بحث يعني نقاش، نقاش. لا، في حد ناقش الموضوع؟ نعم اتفضلي. ايه زائد فيها كما قاله بعضهم، احسن، وفيه بحث ظاهر كما قاله بعضهم. طيب، وشروطه، شروط الإرث أربعة أيضا: تحقق موت المورث حقيقة أو إلحاقه بالموتى حكما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا بعد غيبته مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبا أو تقديرا. مرة أخرى، وشروطه أربعة أيضا: تحقق موت المورث حقيقة أو إلحاقه بالموتى حكما كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا بعد غيبته مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبا. أو تقديرا، تقديرا معطوف على إيه إخواننا؟ معطوف على حكما، معطوف على حكما، أو إلحاقه بالموتى حكما أو تقديرا، أو إلحاقه بالموتى حكما أو تقديرا. الموت حقيقي أو لا، يعني لا يعني ملحق بهم، ملحق بالموتى، ملحق بالموتى قسمها إلى حكما أو تقديرا، حكما وتقديرا. الموت إما حقيقي اللي هو خروج الروح، مغادرة الروح، ذهاب المهجة، وإما ملحق بالموتى. الإلحاق ده قد يكون في حكم القاضي، حكم الحاكم، وقد يكون تقديريا كما في حالة الجنين، في حالة الجنين الذي يوجب الغرة، الجنين الذي يوجب الغرة. انتبه لأنها دقيقة لطيفة. وشروطه أربعة أيضا: تحقق، ده الواحد، الشرط الأول، تحقق موت المورث حقيقة أو إلحاقه بالموتى حكما أو تقديرا، حكما تقديرا في السطر اللي بعدها، أو إلحاقه بالموتى حكما في حكم القاضي، في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا بعد غيبته مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبا. فحضرات أقارب المفقود يقولون، يذهبون للقاضي، يرفعون دعوى بأن أخانا بأن أبا بأن أبانا بأن ابننا قد غاب غيبة طويلة في الحرب ولم يعد مثلا، أو في سفرة فيها خطورة ولم يعد، فالقاضي بيحكم بعد مرور عدة سنوات تختلف باختلاف المذاهب أنه مفقود يعني ميت، يأخذ حكم الميت يحكم بذلك، يحكم هو مش ما ماتش، لا يقين عندنا بموته، ولكنه يحكم بموته لإجراء الأحكام بقى، لأن حضرته مش موجود، الزوجة تريد أن تتزوج غيره وتريد أن ترث فيه، يقسمون ماله، فبعد مضي المدة يحكم عليه بأنه ميت، فهذا ملحق بالموتى حكما، ملحق بالموتى حكما، بموت المفقود في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا بعد غيبته مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبا، 3 سنين 4 سنين حسب المذهب، 5 سنين 8 سنين مذاهب وأراء، ويختلف باختلاف المكان الذي فقد فيه والظروف التي فقد فيها، هل كان في حرب ولا في سلم، وهل في زمن أو بيئة وانتشار أمراض أو لا، يختلف. أو إلحاقه بالموتى حكما أو تقديرا، تقديرا كما في الجنين المنفصل بجناية على أمات على أم عن أمه، بجناية عن أمه توجب الغرة، على أحسن ممتاز، بدل عن اكتب على لو سمحت، بجناية على أمه، أمه من غير هاء من غير تاء يعني، بالهاء لا بالتاء، كما في الجنين موت تقديري، ملحق بالموتى تقديري، يعني نقدر كده، نقدر أن كان فيه حياة ثم مات، كما في الجنين المنفصل بجناية على أمه، كانت حاملا في جنين فاعتدي عليها فأسقطت الجنين ميتا، فنتصور ونتخيل ونقدر أن كانت به روح ثم فارقته، لأنه بالجناية على أمه وجبت الغرة، والغرة تورث عنه، وجبت الغرة، الغرة يعني عبد أو أمة، عبد أو أمة، حكم برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين الذي يعتدى على أمه الحامل فيه بالغرة، عبدا أو أمة، تورث عنه، تورث عنه إزاي وهو أصلا ما فيهوش روح، هو مش نقدر أنه كان فيه روح، فتورث تقدير، ده حكم يلحق بالموتى تقديريا، كما في الجنين المنفصل بجناية على أمه توجب الغرة فتورث عنه بتقدير أنه كان حيا ثم مات، ده الشرط الأول من شروط الميراث. نكمل ونسأل. والثاني الشرط الثاني، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء حكما أو تقديرا، مرة تانية، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولذلك إذا مات اثنان أو أكثر في حادث أو في وباء عاذنا الله تعالى وإياكم المسلمين، ولم يدر من مات أولا كتسنامي اللي حصل في شرق آسيا، مات انكشفت المياه عن مجموعة من الموتى رحم الله المسلمين منهم، من مات أولا لا ندري، حادث سيارة عاذنا الله والسامعين والمسلمين، مات خرج كشفوا السيارة عن مجموعة من الموتى، منهم أب وابن، منهم زوج وزوجة، من مات أولا لا ندري، إذا جهلنا السابق منهما فلم يتحقق الشرط الثاني من شروط الميراث، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، والحكم لا يرث أحدهما الآخر، لا يرث أحدهما الآخر، ولكن يرثه بقية الورثة، يرثهما أو يرثهم إذا كانوا جماعة بقية الورثة، فالزوجة لا ترث زوجها التي ماتت معه في نفس اللحظة، والزوج لا يرث زوجته التي ماتت معه في نفس اللحظة، وهكذا. تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء حكما أو تقديرا. كالحمل والمفقود، فلو مات متوارثان معا ولو احتمالا، لأنه الشرط التحقق، فلو كان في شك يبقى الشرط غير موجود، يبقى فقدنا الشرط. يعني لو شهد شاهد واحد مثلا أن الزوجة بقيت بعد زوجها في الحادث لحظات ثم لحقت به وماتت، الشاهد الواحد لا يكفي، لابد من التحقق، فبطل الشرط، فلا ترث الزوجة زوجها لعدم التحقق. فلو مات متوارثان أب وابنه، زوج وزوجه معا ولو احتمالا، ليعطي الصورة التي لو شهد شاهد واحد فقط، أو شهد من ليس له الشهادة، شهد عشرة من العبيد، شهد عشرة من الصبيان، يعطون احتمالا ولكنه لا يعطي تحققا. فلو مات متوارثان معا ولو احتمالا أو مرتبا لكن لم يعلم عين السابق، يبقى فقدنا التحقق. احنا نتأكد تمام التأكد أن حصل ترتيب في الوفاة، لكن من هو السابق؟ يبقى الجهل بعين المرتبين كحقيقة التزامن بين موتهما، الجهل بعين المرتبين كحقيقة التزامن في موتهما. فلو مات متوارثان معا ولو احتمالا أو مرتبا لكن لم يعلم عين السابق فلا توارث بينهما، فإن علم عين السابق ثم نسي وجب التوقف إلى البيان أو الصلح. علم الزوجة كانت بعد الزوج لكن نسي هذا في الوقت اللاحق، لما رحنا لنشهد أمام القاضي حتى يحصل إعلام الوراثة مثلا نسينا، هنا يجب التوقف إلى شيء من اثنين، إما البيان الناس يتذكر ويشهد أمام القاضي، وإما الصلح. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء. ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء. والرابع العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا كالأبوة والبنوة. يبقى لا يكفي القرابة المجملة أنه قريب نسيب، لا، تفصيلا، هل هو أب أو ابن، هل هو أخ أو عم، وبالدرجة التي اجتمع فيها، أو هل هو أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، هل هو أخ ولا ابن أخ. قال ويختص به القاضي والمفتي، ولذلك اشترط في علم الفرائض ثلاثة علوم، منها علم الفتوى، لأن الشرط الرابع يختص به القاضي والمفتي، لأنه هو الذي يذكر لنا درجة القرابة، فلا يكتفى بقول الشاهد هذا وارث فلان الميت حتى يعين الجهة التي اقتضت الإرث منه، ولا يكتفى بقوله هو ابن عمه حتى يبين الدرجة التي اجتمع فيها كالجد القريب لهما، هو ابن عمه ولا ابن عم أبيه. لأن لو كان ابن عمه مباشرة يبقى اجتمع في الجد القريب، لو ابن عم أبيه يبقى اجتمع في الجد البعيد. الميت أبوه، أخو الأب اللي هو عم الميت، ابن عم الميت، اجتمع فين الميت وابن عمي؟ اجتمع فين؟ في الجد القريب. فيقال ان ابن العم، يقال حينئذ ان ابن العم ادلى الى الميت من جهة الجد القريب، ادلى انتسب، ابن العم ادلى الى الميت بالجد القريب، لانه حتى يصل الميت يصعد الى ابيه اللي هو العم، فيصعد الى الجد القريب، ثم الى الاب، الى الميت. لكن لو كان ابن عم أبيه، ابن عم أبيه الميت، الأب، الجد، أخو الجد، عم الأب اللي هو أخو الجد، ابن عم الأب، ابن عم الأب اجتمع معه في الجد البعيد، الميت، الأب، الجد، أخو الجد، يعني هما أخوان ابنان لهذا الجد البعيد، ابن عم الأب، ابن عم الأب اجتمع مع الميت في الجد البعيد، لأنه يصعد إلى أبيه اللي هو عم الأب، يصعد إلى جده، ثم ينزل إلى جد الميت، إلى أب الميت، إلى الميت. فالميت وابن عم الأب اجتمع في الجد البعيد، والميت وابن العم اجتمع في الجد القريب. فلا يكتفى بقول الشاهد هو ابن عم للميت، ابن عم قريب ولا بعيد، وأنت ترى طبعا البعيد ده قد يعلو أكثر من ذلك، قد يعلو أكثر من ذلك، جد قريب، جد بعيد، جد أبعد من البعيد، وهكذا. فلا يكتفى بقول الشاهد هو ابن عم للميت حتى يبين درجته. نفس الشيء ابن أخ للميت، ابن أخ ولا ابن أخ، ولا ابن ابن أخ، ولا ابن ابن أخ، وهكذا، لا يكتفى. وده هيفرق في درجة القرابة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ابن العم من الدرجة الرابعة، ابن العم من الدرجة الرابعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ابن عم الأب من الدرجة الخامسة، درجة القرابة ابن العم المباشر، عم الشخص حيا كان أو ميتا بقى، من الدرجة الرابعة، ابن عم الأب من الدرجة الخامسة، لأنك تترك الشخص وتقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تترك الشخص وتقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، أو بالعكس واحد اثنين ثلاثة أربعة، تبدأ من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تعكي مرة أخرى، والرابع يعني من شروط الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا، كالأبوة والبنوة وبالدرجة التي اجتمع فيها، ويختص به القاضي والمفتي، فلا يكتفى بقول الشاهد هذا وارث فلان الميت حتى يعين الجهة التي اقتضت الإرث منه، ولا يكتفى بقوله هو ابن عمه حتى يبين الدرجة التي اجتمع فيها كالجد القريب لهما، لاحتمال أن يكون هناك من هو أقرب منه، قد يكون يقصد الجد البعيد ويكون هناك من هو أقرب، فالأقرب يحجب الأبعد كما ستعلم في باب الحجب. والفرائض جمع فريضة، نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل وعندنا أربعة أبيات من المنظومة، وعندنا تعريف سنسمعها غدا، ومن لا يحفظ فذنبه على جنبه. عندنا سؤال. نعم. لا حتى يتحقق. لا توقف على الشيء. الغرة يعني يعتدي أحدهم على المؤحد.